نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين في مستهله بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. القرآن الكريم حفظكم الله، لا شك أنه دستورنا وهو منهجنا في هذه الحياة. هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: ما منهج الصحابة والتابعين في فهم القرآن والسنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الكتاب والسنة هما مصدر التشريع. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة والقرآن هما أصل التشريع، كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله كتابه العزيز فأمر بالتدبر والاعتبار، قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم كتاب الله وفهموا منه حفظوا منه القرآن وعرفوا المعاني والدلالات، فإنهم رضي الله عنهم ما كان رجل يتجاوز 10 آيات حتى يتعلم معانيها والعمل بها. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. حفظوا كتاب الله وفهموا معناه، لأن لغتهم العربية السليمة يفهمون المعنى والمراد مما يقول الله. حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسروا بها ما أجمع من القرآن، فإن السنة مبينة لما أجمع في القرآن. كانوا حريصين على كتاب الله حفظا وتلاوة وعمل ودبرا وتحكيما وتحاكما، حريصين على سنة رسول الله يقبلونها ويقدمونها على الآراء والأهواء، ولا يقبل من قائل قولا يخالف الكتاب والسنة. من فعل ذلك كرهوه وموقتوه واتهموا في دينه، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن والسنة إنما جاء العمل بما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم ما أنزل الله. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم هداية للبشرية في كل أحوالهم، لو رجعوا إليه لوجدوا في أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، ولو رأوا فيه أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة، ولا رأوا فيه العدل والإنصاف والأحكام العادلة غير الجائرة. ولهذا لما طبق سلف الصالح الكتاب والسنة في أمورهم كلها عزوا وارتفع شأنهم، فتحوا البلاد ودات العباد ونشروا دين الله. لما حفظوا القرآن وعملوا به وطبقوه في واقع حياتهم، وحفظوا سنة رسول الله وطبقوها في واقع حياتهم، نالوا السعادة وصاروا خير القرون، لأنهم آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بهذا الرسول إيمانا صادقا، إيمانا جازما لا إشكال ولا ارتياب فيه. هذا الإيمان الصادق الذي رفع الله به درجاتهم وأعلى به شأنهم. فعلينا يا مشرم جميعا أن نهتم بكتاب الله تلاوة وحفظا وعملا وتحكيما وتحاكما، وتأدب بآداب القرآن وتخلقا بأخلاق القرآن. علينا تعظيم سنة محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي بها في كل الأحوال. يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كل مسلم اضطر إلى أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأعماله، فهو بمنهجه حق وهو على الطريق المستقيم. ومن أعرض عن الكتاب وسفرنا في شقاء، قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل معكم ومع أسئلة الإخوة والأخوات. هذا أحد الإخوة عبد الرحمن من الرياض يقول: يخص بعض الناس شهر رجب ببعض العبادات كصلاة الرغائب وأحياء ليلة 27 منه، فهل لذلك أصل في الشرع جزاكم الله خيرا؟ ما ذكر عن رجب من تخصيص ليلة 27 بصلاة عمرة أو تخصيصه بعبادة خاصة أو بصلوات خاصة أو صيام خاص، وكل هذه أمور مبتدعة ما شرع ما أذن الله بها ولم يأتي بها نص من كتاب وسنة. فالأشهر كلها معروفة، لا شك أن رجب أحد الأشهر الحرم الذي قال الله به: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فشهر رجب من خصائصه أنه أحد الأشهر الحرم. أما أن نخصه بصلاة أو نخصه بعمرة فإن ذلك لا يجوز. ولهذا لما قال ابن عمر: إن النبي اعتمر في رجب، قالت عائشة يرحم الله ابن عمر: ما اعتمر رسول الله إلا وهو معه، وما اعتمر رسول في رجب. فإن عمر النبي إنما كانت في شوال في القعدة عمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرة التي مع حجه، كل ذلك لم يكن في رجب. فما فرجب ليس له خصوصية لا بصلاة معينة ولا صيام أيام ولا احتفال بيت معينة، كل هذه أمور لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له استكمال في هذا السؤال، حيث يقول: يعني هل ورد شيئا من هذه الأعمال في رجب؟ صلاة أم داود في نصف رجب، التصدق عن الموتى في رجب، الأدعية التي تقال في رجب، تخصيص زيارة المقابر في رجب. كل هذه بدع لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا تابع، وإنما هي مبتدعة من جهال لا صلة لهم بشريعة الله. سؤاله الأخير يقول: لما سميت هذه الأشهر الأربعة حرما؟ لأنه يحرم ابتداء القتال فيها. نعم. كان العرب إذا دخل امتنعوا من القتال، ولما أرادوا يغيروا جعلوا محرم مكان صفر وجعلوا صفر مكان محرم، فاستحلوا بذا. قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فكانوا ينسؤون فيجعلون صبر محرم حتى يستحلوا القتال فيه، وهذا أمر مخل الشرع. والصحيح أن الأشهر محرمة، أن الأشهر حرم يحرم ابتداء القتال فيها. أما الدفاع عن الناس لا مانع منه، لكن ابتداء القتال فيها يرى أنها غير منسوخة، وأن المنسوخ منه فقط هو الابتداء، هو المنسوخ هو جواز الدفاع عن ذلك، أما الابتداء فإنه منهي عن ابتداء القتال فيها. بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات. نحن معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ. أعود إليكم حفظكم الله. وهذا السائل عبد الرحمن الدحيم يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، التجمهر حول الحوادث ما زال أمر مزعج للسلطات وللمنقذين، ويؤخر الإنقاذ ويعطل الحركة المرورية، هل من كلمة توجيهية في هذا الشأن؟ أقول يا إخواني، الحوادث الطرقات إذا وقعت على العبد أن يسأل العافية قبل كل شيء، وعليه إن كان يكون محتاج له في المساهمة والإسعاف يفعل، أما إن كان ليس محتاج للإسعاف ولا علاقة بالموضوع، وإنما مجرد تكثير الأعداد والتضييق على رجال الإسعاف والرجال المرور ومن يقدر الحوادث، فهذا أمر لا يليق، لأن هذه الجمهرة يعني تؤذي المحققين، تؤذي الأطباء، تؤذي الإسعافيين، تؤذي المرور، رجال المرور. إذا كنت يا أخي مشاركا في الحادث أو تريد أن تساعدهم في أمر، نعم، أما إن لم تكن مساعدا ولا مشاركا في الأمر فاتق الله وانصرف، ودع رجال المرور ورجال الإسعاف والأطباء يعالجون القضايا براحة واطمئنان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من أسئلة الأخ عبد الرحمن، وهو السؤال الأخير في هذه الرسالة، يقول: ما حكم الاقتداء بالإمام الذي لا يطمئن في صلاته، وما العمل إذا اكتشفنا ذلك أثناء الصلاة؟ والله يا إخواني، الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، يدل عليه حديث المسيء الذي جاء وسلم دخل المسجد وصلى والنبي جالس، فسلم على النبي فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلى ثلاث، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فقول صلي فإن صلى أدى الصلاة، ركع وسجد وقام، لكن لما كان القيام والركوع والسجود والجلوس أمورا شكلية فقط، مطمئن بها، نقر غراب مطمئن بها ولا سكن بها، نفى النبي صحتها بقول: لا صلي فإنك لم تصلي. مما يدل على وجوب الطمأنينة، وعلى الأئمة يتقوى الله في أنفسهم وأي يحسن الصلاة، وهم أمنا مؤتمن على صلاتهم، مؤتمنون على من وراءهم، فإذا أخلوا بصلاة المأمومين وأساءوا بالصلاة انضر المأموم بذلك. بعض الأئمة ربما يركع ويسجد ويرفع ويركع ويرفع ويسجد، والمأموم لا يزال في الركوع أو قائم الركوع، لأنه مستعجل لا يمكنه أن يسبح ركوع وسجود، لكن لا يمكن كبير السن، فربما تبت الركعة مع الإمام لعجلة الإمام وضعف تحمله. فالواجب على الأئمة تقوى الله، وأن يصلوا الصلاة التي صلىها محمد صلى الله عليه وسلم، صعد المنبر صلى قائما، ثم ما سجد خارج المنبر، ثم قال سجد صلى قائما المنبر، ركع قام وركع ورفع، ثم لما أرد السجود نزع المنبر، ثم قال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيا أيها الإمام، عليك بتقوى الله، أدي الصلوات بطمأنينة، مكن من قراءة الفاتحة، مكن من الركوع والسجود، واطمئن الركوع والسجود، واطمئن بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين وفي التشهد الأول والأخير، كن مطمئنا حريصا على الصلاة، أنت في نعمة وراحة، الله مقبل عليك بوجهه، فإياك والعجلة وإياك وتضيع الأمانة، فإن هذا خطأ منك عظيم، وينبغي نصيحته وتوجيه تحذيره من غضب الله، وإذا أبى ولم يقبل رفع بقضيته إلى الأوقاف. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو حمد من الرياض يقول: ما الضابط الشرعي في مفهوم المناصحة؟ لأن هناك من يرى أن المناصحة التشهير بالأخطاء. هذا مفهوم خاطئ، النصيحة تبيين لك، تبين للمنصوح له أخطاءه التي أخطأ فيها وغلطات غلط فيها بأسلوب حكيم بينك وبينه، لا تفضح أمام الناس ولا تشهر به، وإلا أن هذا قد يؤذه الشيطان فلا يقبل منك حقا ولا يرضى منك بنصيحة. لكن عليك أن تناصح سرا بينك وبينه ليشم منك المحبة والمودة والحرص على الهداية. تقول: يا أخي هذا منكر، هذا مخالف لشرع الله، هذا كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعوا عن الظلم فذاك نصرك إياه. فما قال الشافعي رحمه الله: من نصحني في العلم فقد وضحني، ومن نصحني في السر فقد نصحني. فالنصيحة المطلوبة هي الإيصال الحق إلى المنصوح له سرا بينك وبينه بأدب واحترام، ليشعر منك بأنك أخ محب له تحب الخير، فسترى من استجابة. قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان صلى الله عليه وسلم من أرض حد شيء قال: ما بال أقوام، ما بال رجال لا يعين شخصا معين يفهمه المقصود من غير تشهير به. فالتشهير بالناس والحرص على بيان عيوبهم هذا كل من خطأ في الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. وفي الأثر: من أير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. وفي الحديث الأول بالأثر الآخر: لا تضيع الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، اسأل الله العافية والستر وانصح أخاك بالسر لعل الله أن ينقذه من غوايته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أيضا من أسئلة أبو حمد يقول حفظكم الله: ما هو مفهوم الغيبة والنميمة في الإسلام، وبماذا تنصح هؤلاء الذين يتهاترون في وسائل الاتصال الاجتماعي، وما هي كلماتكم لهم أثابكم الله؟ الغيبة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكره، أي تذكره في غيابه غيبته بما يكره أن تواجهه به، هذه الغيبة. والنميمة نقل الكلام من شخص من جماعة إلى جماعة ومن شخص إلى شخص لأجل الإفساد والتفريق بينهم، فيفسد بين الرجل والمرأة، بين الأب والأبناء، بين الأم وأبنائها، بين الإخوان بعض بعض، بين الأخوات، بين الجيران، بين الزملاء. خلق ذميم وخصلة ساقطة لا يرضى بها مسيء يخاف الله ويتقي، حتى قال بعضهم في قول الله جل وعلا: ولا أطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زين قادعي. قال: إن النميمة لا تصل إلا من ناس أدعياء حقيرين لا تصل من ذوي المروءة والأخلاق. فالغيبة والنميمة أمرها محرم، لا يجوز لنا أن نغتاب المسلمين ولا أن ننم بينهم، بل يجب أن نسعى بالإصلاح والتوفيق بينهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وهذا سائل آخر يقول حفظكم الله: لعل لكم كلمة توجيهية لبعض الشباب المتحمس الذي يخرج عن رغبة والديه ويذهب إلى أماكن غير مأمون الحياة فيها ويعرض نفسه لكثير من الخواطر. يا إخواني أيها الشباب المسلم، لا شك أن هناك دعاة يدعون شبابنا إلى الخروج من بلادهم بدعوى أنهم مجاهدون، فيقعون في مشاكل لا يفهمون هذا الذي جاءوا إليه، ولا حاله ولا ظروفه ولا مناخه، ولا يدرون تحت أي راية يكونون، بل تلتقفهم أيادي السوء ويتنافس أعداء السوء، كل يحب يظهر بهم إما ليقتلهم، إما ليساوم عليهم، إما ليستخدمهم فيما يريد، أو يساوم عن أولاد أو أهلهم بمبلغ من المال. هؤلاء خرجوا لا علم لا معرفة لا دراية، إنما هي اغترار بأناس شحذوا أذهانهم وألهبوا حماسهم، فخرجوا مساكين بلا علم ولا معرفة. ولهذا في الصحف اليوم أن عدد هؤلاء في أكثر من 30 دولة 7500 من السعوديين تقطعت بهم السبل، ذلك أنهم انخدعوا بها الأشياء. قالوا اذهبوا جاهدوا، وهم لا يعلمون الأشياء العسكرية ولا يفهمونها ولا يدرون من هم بيده ولا أي تحت أي رائد تكون، إنما يذهبون هواء وعاطفة جياشة بلا علم وبصيرة. فعلى العلماء والدعاة أن يجنبوا شباب هذه المزالق وأن يحذروهم منها وأن يأمروهم بطاعة أبويهم. النبي قال الرجل لما استأذن في جهاد سبيل الله: أحي وإذا قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد، فجهادك برك بأبائك وأمهاتك وإخوانك وسعيك فيما يصلح بلدك، أما الخروج الذي لا تدري عن شأنه وليس لك به خبرة فأوصيك بالبعد عنه، فإن هذا خطأ منك وغرروا بك وخدعوك ولم يرعوا الله فيك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به أحد الأخوة، وهو يسأل يقول: متى يكون سجود السهو واجبا في الصلاة؟ يقول العلماء: سجود السهو واجب إذا ترك واجبا سهوا أو ركنا سهوا، هذا السجود واجب، أما إذا ترك المسنون فإنه لا يسجد السهو. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبهذا نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.